يعني لما شاء أو لما شاء الله عز وجل أن يمنع رؤيته. وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله فقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نتكلم عن فصل في النبوة ومؤهلات النبوة وصفات الأنبياء. فالنبوة اسم مشتق من نبأ الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غيره، أو هو من اسم يعني مشتق من أنبأ فلان غيره ينبئه إنباء إذا أخبره بخبر ذي شأن، ولهذا يقال النبوءة بالهمزة بعد الواو، وبها قرأ ورش عن نافع: آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوءة، آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوءة. وبناء على هذا فالنبوءة الشرعية معناها إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس برفعته، والإعلام من شأنه بإنبائه الوحي الذي أراده الله أو له ولغيره. أما مؤهلات النبوة فالذي ينبغي أن يعلم أن النبوة لا تأتي من طريق الكسب أو الاجتهاد أبدا، فلو انقطع المرء إلى العبادة أو إلى العبادة كلية وتخلى عن سائر الحظوظ النفسية وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة ولذائذها، لم يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا بحال من الأحوال. فإن النبوة هبة من الله تبارك وتعالى يختص بها الله عز وجل واهبها من أهله لها من عباده المؤمنين، بيد أن الله تبارك وتعالى يهيئ لها بإعداد خاص عبدا من عباده فيحفظه من التلوث النفسي والضلال العقلي والفساد الخلقي والانحراف الفطري، ويضفي عليه من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله به لمقام النبوة الشريف. ومن مؤهلات النبوة المثالية أي الكمال البشري المرشح لمقام النبوة والذي لا يسمو إليه غيرهم من الناس. أيضا من مؤهلات النبوة شرف النسب، ويكون ذلك بانتقال الصفات والخصائص والمميزات بعوامل الوراثة من الأصل الوالد إلى الفرع المولود. ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، مما يؤدي إلى الترفع عن الدناية والتنزه عما يعني يخل بالمروءات. أيضا عامل الزمن، فالمراد منه وجود مقتضيات في الزمن المعين تحتم بعثة نبي وإرسال رسول وتقتضيه، ومن ذلك وجود فراغ روحي تسبب عن فساد اجتماعي كبير وفساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلع معه النفوس إلى مصلح يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد. ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا وهي محفوظة، لم تشب بفساد ولم يعني تخلط بباطل ولم يمسها سوء، ولأمر الله تبارك وتعالى فحفظها الله عز وجل صالحة نقية بعد مضي زمن طويل على ظهورها. أما صفات الأنبياء فإن المؤهلين أو إن للمؤهلين لحمل رسالة الخالق تبارك وتعالى إلى الخلق صفات كمال لا تفقد في أحدهم أبدا، إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله عز وجل إلى عباده. ومن تلك الصفات أولها الصدق، فالمقصود بالصدق صدق النية والإرادة وصدق القول والعمل، بحيث يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق وهو الكذب والنفاق أو الإهمال وعدم الاكتراث واللامبالاة. أيضا من صفات الأنبياء الأمانة في كل شيء، في القول والعمل وفي الحكم والقضاء وفي الحديث والنقل والرواية والتبليغ في السر والعلن معا، فيستحيل أن يتصفوا بالخيانة ولو في يعني أقل الأشياء. أيضا من صفاتهم التبليغ، والمراد به أن يبلغ الرسول كل ما أمر الله عز وجل بتبليغه، فلا يخفى منه شيئا ولا يكتمه بحال من الأحوال، فلا تحمله رغبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه إلى الناس، ويستحيل كتمان الوحي في حقهم، لأن الله تبارك وتعالى أهلهم للبلاغ عنه سبحانه عز وجل بما أراد لعباده من الهدى والخير. أيضا من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الفطنة، فإن الفطنة ليست يعني ليست الفهم والذكاء فحسب، بل هي مع ذلك رقة الشعور وصفاء الذهن ورفاهة يعني الحس وصدق وسرعة البداهة. فالغباء والبلادة الحس وبطء الإدراك يتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي من الله تبارك وتعالى. فقد يعني علم من علم التوحيد أن الأنبياء بالإجماع معصومون بعد أن النبوة من صغائر الذنوب وكبائرها. وفي تفسير النسفي رحمه الله قال: ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح، أما ذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر. أيضا من صفات الأنبياء العصمة، والعصمة أي المنع، يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع. والعصمة أيضا الحفظ، وقد عصمه يعصمه عصمة فانعصم واعتصم بالله أي امتنع بلطفه من المعصية. وقوله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله، فيجوز أن يراد لا معصوم أي لا ذا عصمة، فيكون فاعلا بمعنى مفعول. والمعصم هو موضع السوار من الساعد، واعتصم بكذا واستعصم به إذا تقوى وامتنع. وفي المثل كما قيل: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. فتفسير هذه الآية العظيمة وهذا النداء العظيم يبين فضل موسى عليه السلام، وأنه كان عند الله وجيها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.